لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. سبق الكلام عن أن الشركات أنواع، وأن هذه الأنواع تنقسم إلى 5 أنواع. أول هذه الأنواع كما سبق شركة العنان، ومضى الكلام عليها. والنوع الثاني كما سبق أيضا شركة المضاربة، وسبق الكلام عليها. وبقي لنا الكلام عن الأنواع 3 والـ4 والـ5، وهي التي قال هنا عنها: باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. قال: أولا شركات الوجوه. ما هو المقصود بشركة الوجوه أو شركات الوجوه؟ قال: شركة الوجوه هي أن يشترك 2 فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربح فهو بينهما على ما شرطاه. سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فذكر هنا في بيان وتوصيف شركة الوجوه أو شركات الوجوه، قال: هي أن يشترك 2 فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما. حط تحت كلمة بذمتيهما دي خط، على سبيل أن هي بتوضح ملامح الإيه؟ وصف الشركة. لأن احنا هنلاحظ كل شركة من اللي بيجوا بعد كده لها وصف مختلف. يعني مثال هنا: هي أن يشترك 2 فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما. تعالى كده اللي بعديها شركة الأبدان، هي أن يشترك 2 فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. فرق بين الاثنين كده: الأولانية فيما يشتريان بذمتيهما. الشراء بالذمة اللي هو يا أخوانا لأجل، الشراء لأجل. يبقى الشركة دي أصحابها معهم مال، يبقى ابتداء كده شركة الوجوه معهمش ايه؟ ما عندهمش رأس مال. شركة الوجوه ناس ما عندهمش رأس مال أصلا. طيب ننقل كده على اللي جنبها ونرجع تاني بعد كده. أن يشترك الأبدان، أن يشترك 2 فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. عندهم رأس مال؟ ما عندهمش رأس مال، ما عندهمش يعني نقدي ولا سيولة ولا ذهب ولا فضة. يبقى دول عندهم، الاولين ما عندهمش راس مال مش كده، ودول كمالك ما عندهمش ايه؟ راس مال. اللي بيشتغلوا بيه الاولانيين الوجاهة، والاثنين وشركة الابدان اللي بيشتغلوا بيه الايه؟ القوة البدنية. اقلب التالتة كده شركة المفاوضة، هتلاقيها خليط من الـ3 شركات، خليط من اسف الـ5 شركات، خليط من الـ5 شركات. لكن ممكن نرجع لورا احسن عشان نبين الفرق. شركة المضاربة، ها، بيبقى واحد بمال، مال وعمل مش كده. شركة العنان، الاثنين مال وايه؟ وعمل. الاثنين مال وعمل شركة العنان، ماشي. المضاربة واحد مال واحد عمل. الوجوه مفيش مال وفي وجاهة. شركة الأبدان مفيش مال وفي قوة بدن. فده تلخيص بسيط جدا للفرق بين هذه الشركة. قال شركة الوجوه، شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهم، وما ربح فهو بينهما على ما شرطا. طب مثال عشان يتضح منه الكلام أكثر، مثلا واثنين شخصين أو جهتين هيعملوا شركة وجوه. احنا قلنا شركة الوجوه ملاش ايه رأس مال، رأس مالها ايه بقى؟ الوجاهة، بتعتمد على الوجاهة، ولذلك سميت بالوجوه لان كل واحد بيقيم هذه الشركة بناء على قوة وجهه في الناس، وجهته يعني عند الناس. فواحد له وجاهة عند الناس، الناس بيثقوا فيه، الناس بيحترمون حوالين، يوم يجي الواحد تاني زيه ويقول له تعالى نعمل شركة وجاهة ماشي، وشركة وجوه ماشي، اتنين عندهم الناس بتثق فيهم والناس بتحترمهم، يقوموا يروحوا يعملوا شركة، هيعملوا مثلا محل وهيجيبوا فيه مثلا ادوات منزلية، هيعملوا مش عارف محل ويجيبوا فيه خضار، هيعملوا محل ويجيبوا فيه مش عارف اكل، اي شيء، كل الاشياء اللي هيجيبوها دي وهيبيعوها كلها بالايه؟ بالاجل، كلها في الذمة، واعتمدوا على ايه؟ على وجاهتهم، اعتمدوا على وجاهتهم، يعني ان لهم عند التجار وجاهة، ولذلك التجار هيدوهم اموال، يوم التاجر يملالوا الدكان بتاعه، ليه؟ لان هو واثق فيه، يملالوا المحل بتاعه، يوم اتنين يعملوا كده، كل واحد يروح يجيب من تاجر شكل ويملوا المحل، ويتفقوا على ان هما الاتنين هيتاجروا، والربح حسب ما ايه؟ ما يتفقان. نعم. قال سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان، فأعطي حكمها، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وايش؟ وكفيل. علشان كده ممكن بعضنا هو قاعد دلوقتي مع خراب الزمن في العصر اللي احنا فيه ده يقوم يقول طب ما هو انا هعتمد على وجهتي وهو على وجهته، انا هروح اجيب تجارة كتير وهو هيجيب تجارة قليل مثلا، ويبقى احنا الاثنين متحملين كل شيء زي بعض. ولذلك الشركات يا اخوانا اصل الشركة قبل الشروط المادية، اصل الشركة ماذا؟ الدين. الدين كما في الحديث، وان كان فيه يعني سندي ضعف، كما في الحديث انا ثالث الشريكين، انا ثالث الشريكين، فالله سبحانه وتعالى ثالثهما، يعني أن الله معهما إذا صدق وإيه وبين وكانت الأمانة بينهما، فإن خان خرج الله عز وجل من بينهما. ولذلك الشركة تقوم على الدين في المقام الأول، ولذلك لا يفرح إنسان بأن يأتي إنسان يقول له يلا نعمل شركة، يلا نعمل مع بعض شراكة كذا. الديانة أولا، إن لم يكن الشريك صاحب دين فلا بد من الخصومة والنزاع، لابد ستكون، لأن الله قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة، ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مناصفة أو أقل أو أكثر، اتفقوا على أن المكسب بينهم بالنصف، المكسب بالثلث وثلاثة أرباع نحو ذلك حسب ما يتفق، وده وارد. تمام تمام. وهو أنه من الممكن أن نتفق على نسب متفاوتة أو مختلفة بسبب اعتبارات مختلفة، ومن أعظمها قدر الوجاهة والمهارة كذلك، يعني أنا ممكن يكون لي وجاهة عالية جدا لكني مش ماهر زيك، فأنت مهارتك أعلى فتقول لي لا انا والله هاخد الثلثين وانت الثلث، لان مهارتي انا اعلى في جلب السلع من التجار وكذا ونحو ذلك، وارد هذا. قال ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك من الشركة او في الشركة، فمن له النصف نصف الشركة فعليه نصف الخسارة وهكذا. يعني مش الربح فقط اللي ممكن يبقى مختلف، كذلك الشركة نفسها ممكن تبقى مختلفة، لان ممكن اثنان فايه فاكثر. لو ثلاثة اشتركوا في شركة وجوه يبقى كل واحد له ثلث، اربعة اشتركوا في شركة وجوه يبقى كل واحد ربع، وهكذا. قال ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف او ربع او ثلث، لان احدهما قد يكون اوثق وارغب عند التجار وابصر بطرق التجارة من الشخص الاخر، ولان عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الاخر فيتطلع الى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع الى الشرط الجاري بينهما في ذلك، او فيرجع الى الشرط الجاري بينهما في ذلك. قال ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان او شركة العنان. نعم، لكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان. احنا قلنا ان الشريك وكيل، والشريك هنا كفيل، وكذلك امين، وكذلك له التصرف، وكذلك له التصرف، كل واحد له قوة التصرف مثل الاخر. يعني ده يطلع شيكات وده يطلع شيكات مفيش مانع، ده يطلع مال وده يدخل مال مفيش مانع، خلاص هم شركاء لهم هذا الحق، الا ان يشترطا. ممكن يشترطوا هم مع بعض يقولوا احنا هنعمل شركة وجوه كيت وكيت وكيت، بس الامور المالية فلان هو اللي يتولاه وفلان لا يتولى دينهم، خلاص مفيش مانع. وفي الزمان اللي احنا فيه ده في الحقيقة خير لهما ذلك، ان اي شركات يتحط نقط على حروف في كل صغيرة وكبيرة. قال ثانيا شركة الابدان. قال شركة الابدان هي ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبان بابدانهما. يبقى احنا لو حبينا نحط جنب كلمة شركة الابدان بين قوسين توصيف بسيط كده، نقول ماذا؟ لا مال من الجهتين مع الاعتماد على الابدان. يبقى في اللي في قبل منها ممكن نقول في شركات الوجوه لا مال من الجهتين مع الاعتماد على الوجاهة، هنا لا مال من الجهتين مع الاعتماد على قوة الابدان. نعم. قال سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع، طيب أمثلة على شركة الأبدان، مثال على شركة الأبدان، مثلا انت عارفين الناس، احنا بجيب مثال بسيط قوي يعني، وخد عليه انت بقى أمثلة أكبر. عارفين الناس الغلابة اللي هم بتوع الفاعل جماعة الصعايدة، يجوا يقعدوا الصبح اللي بيطلعوا مثلا رملة ويطلعوا طوب مش عارف، يقعدوا مع بعض هم خمسة، ان اللي هيشتغلوا بيه في الاخر هيعمل ايه؟ هيتقسم عليهم، هيتقسم عليهم، او انه مثلا يعملوا جزء بيروح يشتغل في حتة وجزء تاني في حتة. اعرف مثلا بعض الاخوة صناع حرفيون مثلا بيشتغلوا نقاشين مش عارف ايه حاجات كده، يقوم هم مثلا اتنين اخين صنايعية او اكثر، يجي لهم شغل في كذا مكان، يقوموا كل الاشغال في الاماكن المتعددة دي ما يأتي منها يصب في الايه؟ في الشركة. ممكن الشقة دي تبقى اكبر والشقة دي تبقى اصغر، هم متفقين كل الاعمال اللي تجينا احنا هنخلصها مع بعض، واللي يرجع احنا مع بعض فيه. شركة ابدان. الراجل اللي بيطلع يجيب حطب، زمان بقى في العصر القديم شوية الناس اللي كانوا يطلعوا يجيبوا حطب، يوم اثنين يتفقوا ثلاثة يتفقوا يقولوا احنا هنطلع نجيب حطب من الغابة ونرجع، واللي هيجي يبقى ايه قسمة بيننا في البيع والشراء ونحو ذلك، وهكذا في سواء في صور قديمة صور كثيرة ونحو ذلك. ورشة مثلا، ورشة واحد يعني انت عارفين ما موضوع مراكز الصيانة مثلا، هذه ممكن تبقى شركة ابدان. واحد يعمل محل كبير كده على الطريق وحاطط فيه ميكانيكي وكهربائي وبتاع كاوتش مش عارفه بتاع ايه وبتاع ايه كذا واحد صنايعي كده. دول في مال عندهم؟ عندهمش مال. دول بيعتمدوا على ايه؟ على البدن. بيعتمدوا على شركة ابدان. يقوم مركز الصيانة ده جات عربية عايزة شغل كهرباء يصلحها الكهرباء، بعدها بشوية جات عربية تانية عايزة شغل كهربائي تاني، هو الكهرباء هو اللي يصلح، والميكانيكي قاعد ما بيشتغلش. هيجي يوم تاني الميكانيكي هيشتغل مرتين وثلاثة والكهربائي قاعد. بس هم متفقين في النهاية انه الشركة دي كلها بتصب في الاخر على كل الموجودين فيها. فهذه شركة ابدان. نعم. قال: ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان. عمار وياس وعبد الله بن مسعود وعمار وسعد، فجاء سعد بأسيرين اشتركوا، قالوا اللي هيجي من البدر هنقسمه مع بعض. وهذا في الحقيقة قبل ما يشرع مسألة الايش؟ الغنائم، قبل ما تشرع مسألة قسمة الغنائم، لأن الغنائم نزل تقسيمها بعد بدر مباشرة. نعم. قال: وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاه. يقول: وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك، خلاص اتفقنا ان احنا كلنا هنشتغل بأبداننا، فما تقبله احدهم من عمل لازم بقية الشركاء فعله. وده في صورة ما يكونوا كلهم في عمل أبدان واحد، مثلا فتحين مثلا شركة أبدان في نوع واحد من العمل، فواحد منهم قبل نوع من العمل او قبل عمل معين، كله يلزمه انه يعمل ايه؟ العمل ده بالبدن معاه، ما يقولوش انت اللي تعمله لوحدك، لا الكل يعمله. نعم. قال: وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين كخياط مع حداد وهكذا، او زي المثال بتاع مركز الصيانة اللي احنا ضربناه. قال: وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين كخياط مع حداد وهكذا، ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو أصحابه. الرجل الكهربائي عمل لي السيارة في مركز الصيانة، ممكن يجي الميكانيكي هو اللي إيه؟ اللي يحاسبني. هم كلهم شركاء، كل واحد فيهم يملك في هذه الشركة مثل صاحبه. ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم. لو واحد مستأجر من واحد منهم شيء يدفعه لأي واحد. يعني هو المقصود بهذه الأمثلة أنهم جميعا في التصرف لهم حكم الواحد، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم. قال: وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن. تصح شركة الأبدان في تملك المباحات، ان برغم ان هم اصلا ما كانش عندهم اي املاك، ده هم كانوا بيعتمدوا على ايه؟ على ابدانهم. تصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن نحو ذلك. هما هيروحوا يجيبوا بأبدانهم، يعني مش شرط شركة الأبدان تكون عبارة عن خدمة فقط، لا بل ممكن يكون جلب شيء ويتملك هذا الشيء بعد كده. ومثال مثلا الحطب، مثال جمع الثمار المأخوذة من الجبال، مثال استخراج المعادن. الناس دول اتنين او اكثر قالوا تعالى نطلع نستخرج معادن، يقعدوا يفحروا في الجبل يطلعوا ذهب، يقعدوا يحفروا في الجبل يطلعوا مش عارف مثلا معدن معين. ونحو ذلك لشركة أبدان. نعم. ممكن تدخل في نفس المعنى شركة الأبدان. يعني لو اتنين صيادين كل واحد ركب مركب وقالوا ان احنا اللي هنجيبه احنا النهاردة احنا الاتنين احنا شركة فيه، شركة أبدان، بيعتمدوا على أبدانهم، زي اللي بيجيب الحطب هو اللي بيجيب السمك، هذا رزق الله وهذا رزق الله سبحانه وتعالى. هتقول انت ممكن واحد يروح فيهم ينام في المركب والتاني ايه يشتغل. نرجع تاني للمعنى اللي احنا ايه نبهنا عليه، ان الديانة هو الاصل الاعظم في الشركات. نعم. قال واذا مرض احد شركاء الابدان قال فالكسب الذي تحصل عليه الاخر بينهم، يعني واحد منهم تعب شوية اثناء الشغل مرض، الكسب اللي هيجيبه الواحد على الاثنين الا في حال هينبه عليه نوم. قال لان سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد باسيرين واخفق الاخران وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع ان سعد هو اللي جاب اسرى والاثنين التانيين الصحابة الاثنين ما جابوش، خلاص ده على الاتفاق. نعم. قال وان طالب الصحيح المريض بان يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك. وان طالب الصحيح المريض، يعني واحد من الاثنين الشركاء مرض، وطبعا المسائل دي بتخضع للتسامح والتصالح ونحو ذلك في درجة كبيرة جدا، لكن لا يمنع ان تكون فيها كذلك ايش استيفاء حقوق. وليكن مثلا اثنين شركاء، هنقول مثلا في مثال بسيط جدا، الراجل اللي جاء راح يجيبوا طماطم ولا يجيبوا خضار من التاجر الكبير بأبدانهم، لا انا اسف ده مثال أبدان، ده احنا مش في الأبدان، صحيح ده انا طلعت بره، راحوا يجيبوا الطماطم بأبدانهم هما الاثنين وجابوها وقالوا اللي احنا المكسب احنا الاثنين، واحد فيهم مريض ونام في البيت، لا مانع من ان الاول من باب الايه المروءة وكذا انه يعمل ايه يشاركوا فيه. لكن يجوز له حكما ان يطلب منه ان يقيم من يعمل مكانه، ان يقول له والله احنا دي شركة أبدان بتعتمد على الناحية البدنية عندي وعندك، فانا ما اقدرش اشيل لوحدي، ما اقدرش اجمع الحطب لوحدي، احنا كنا هنجمع احنا الاثنين، يعني معناها بل هنجيب مثلا وليكن مثلا هنجيب طن، دلوقتي هنجيب نص طن، فاحنا عايزين واحد ينزل مكانك، انت تنزل حد مكانك. نعم. قال وان طالب الصحيح المريض بان يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك، لانه ما دخل على ان يعمل، فاذا تعذر على احدهما العمل بنفسه لزمه ان يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه لتوفية العقد حقه، فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة. من حيث الأحكام يجوز له ذلك، يقول له هات حد بدالك، ما جابش يفسخ العقد، يقول له خلاص ابتداء من بكرة احنا مش شركة أبدان. لكن طبعا يعني التنبيه على المعاني الإيمانية ومعاني الأخوة والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك هذا مطلوب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني لو اتنين ناس صنايعية شغالين شركة أبدان، واحد فيهم نام في البيت مريض، من المروءة من الخلق الإسلامي إنه يحاول التاني يسد العجز إلى أن يعني يقوم هذا. قال وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك. ناس عندهم دواب، ده عنده إبل وده عنده إبل وده عنده إبل، قالوا يلا نعمل شركة نحمل، واللي يتحمل عليها كله المحصلة في الآخر يبقى لنا كلنا، شركة تعتمد على المجهود البدني برضه. بالطريقة العصرية سيارات، الناس دول عندهم عربيات، كل واحد عنده عربية، ممكن العربيات تبقى متفاوتة، ممكن تبقى متفاوتة، قالوا هنعمل شركة نقل، وننقل التلاميذ بتوع المدارس وننقل الموظفين وننقل كذا ونسوي كذا وهكذا. قال وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك، لأنه نوع من الاكتساب، ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها، وما تحصل من كسب فهو بينهما. وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم صح ذلك. يعني هذه صورة مختلفة شوية لكن أيضا تصح. اشترك ثلاثة من أحدهم دابة، واحد جاب العربية والآخر آلة والثالث العمل، أو واحد جاب العربية واحد سواق واحد هيجيب السلع ويوزعها، كل هذه شركة تعتمد على أيضا أبدان، وإن كان دخلت فيها يعني صورة من يعني الشركة اللي هي شركة العنان في الأولانية، دخلت فيها شركة العنان بدرجة، لأن احنا شركة العنان تفتكر احنا قلنا مال وعمل. نعم. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. وتصح شركة الدلالين، الدلالين جمع دلال، وهو الذي يدل الناس، يدل الناس. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون. الناس البسطاء اللي هم أحيانا تلاقيهم واقفين قدام محلات معينة، اللي هو وبالذات في السعودية والحتة دي تلاقيها كتير قوي، يقول لك المول مش عارف كذا، المول الفلاني، المول العلاني، ده دلال. يعني ايه؟ بيدلك على انه في مكان معين بيبيع سلع معينة، فهذا دلال. اتفقوا اكثر من واحد من الدلالين ان كل واحد فيهم اللي هيجي اخر النهار كلهم هيعملوا ايه؟ هيقتسم. خلاص دي شركة ابدان بتعتمد على المجهود. ماشي، ما هي داخله فيها اهو. قال واحضار الزبون وعرضها، هو الراجل اللي واقف ده السلعه اللي بيبيعها دي مش بتاعته، لكن دلال بيعمل ايه؟ هو بيدل هؤلاء على السلعه، تعالوا اشتروا هذه السلعه اللي هي بتاعه حد تاني، فهو بذلك يحضر له الزبون ويدل الناس على ذلك، فله في ذلك اجر. هو مش بيتكلم هنا على مسألة الجواز وعدمه في وظيفة الدلال، لا، وظيفة الدلال على هذا النحو ولا بأس فيها وجائزة. أيوة تمام. اتنين دلالين أو أكثر، اتنين دلالين أو أكثر، الراجل الدلال ده اتفق مع دلال آخر قال له احنا هنخش النهاردة السوق وكل تاجر هيستعملنا في الدلالة هنقف ندلله، وآخر النهار كل اللي هيجي هنعمل فيه ايه؟ هنقتسم أنا وأنت. قال ثالثا شركة المفاوضة. قال وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، كل تصرف مالي وتصرف بدني. يبقى الشركة دي اشتملت على تصرفات مالية وتصرفات ايه؟ بدنية. يبقى ابتداء الشركة دي جمعت أوصاف من الشركات كلها، من الشركات كلها، عنان وأبدان ومضاربة وكله. قال فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم. يعني على سبيل المثال مثلا إن هم يشتركوا في شركة مفاوضة، يعني شركة مختلطة من كله. مثلا فكرة اللي هو اللي احنا قلناها بتاعة مركز الصيانة، ده مركز الصيانة على الصورة اللي ذكرناها شركة أبدان. طيب لو بعضهم له وجاهة وراح يجيب بعض السلع هيحطوها كقطع غيار مثلا، يبقى ده دخلت في شركات الايه؟ الوجاهة. طيب بعضهم هيشتغل بإيده هيصلح، وبعضهم هيشتغل شغلة كتابية، او بعضهم هيشتغل كتابية او بايده وبعضهم مش هيشتغل خالص، هتبقى دخلت في شركة المضاربة وشركة العنان برضو، وهكذا هتجد انها دخلت في خلطة. نعم. قال: ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منهما منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. والربح يوزع في هذه الشركة. انتبه أن شركة المفاوضة مش المقصود منها أن يلزم أن تجتمع فيها كل شروط الإيش الشركات الخمسة، لا، هو يقصد أن المفاوضة يعني أن ممكن تجتمع فيها الشروط الخمسة وممكن شروط إيه اثنين ثلاثة أكثر أقل. لا. قال: والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهما من الشركة بالحساب. وهذه شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة، مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. قال الله: نسأل أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها إنه سميع مجيب، آمين. نقف على كتاب أحكام المزارعة والمساقاة إلى المرة القادمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.